الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج المحسن معهم. اخواني الامر الرابع قلنا من الامور التي يتعدى بها الفعل القاصر او اللازم يصير متعدي صوغه على استفعل للطلب او النسبة الى الشيء. امثل به استخرج المال، استخرجت المال واستحسنت زيدا واستقبحت الظلم. بعدين قال قد ينقل المفعول واحد لاثنين، مثل يقول استكتبته الكتابة، يعني كان كتبت الكتابة ننقله الى باب استفعل طلب استكتبته الكتابة، صار متعدي الى اثنين. واستغفرت الله الذنب، استغفرت الله الذنب، هذه ايضا صار متعدي الى اثنين. مثلا غفر الله الذنب، صح، متعدي الى واحد، ننقله الى باب الاستفعال يصير متعدي الى اثنين. بعدنا كانت مناقشة، بعدين قال انما جاز استغفرت الله من الذنب لتضمنه معنى استتبت. وبالاخير يقول هذا صار خطأ بالأمس، صار خطأ مني، أنا أعتذر أصحح العبارة. وعندما انتهى الدرس قلت لأخوة هنا صار خطأ، التفت للخطأ، لكن بعد ما كان وقت أذكر الخطأ، خطأ من جانبي يعني. على أي حال ما قصد التوجيه، أريد أوجه لأكثر شيء يعني. المهم إنسان إذا التفت للخطأ لازم يذكر الخطأ، مسؤولية هذه. هنا يقول لاحظ العبارة الأخيرة، وأما قول أكثرهم إن استغفر من باب اختار فمردود. هذا ما معنى هذا؟ ما معنى العبارة؟ بالأمس ماري ذكرت خطأ ها؟ شنو؟ إيه أذكرت هذا الشيء يعني. لا، هنا نقول أنه استغفر من باب اختار. بعضهم يقول كيف أن اختار هو يتعدى إلى مفعول واحد ويتعدى إلى الثاني بنزع الخافض؟ على بالكم الآية الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، واختار موسى قومه 70 رجلا. أخواني اكتبوا هذا المثال، اختار موسى قومه 70 رجلا. أنا أسألكم أخواني، اختار موسى قومه 70 رجلا، المفعول به ما هو؟ لا، 70 رجلا، 70 هو المفعول به. قومه أيضا منصوب، لكن منصوب بنزع الخافض، يعني أصله اختار موسى من قومه ماذا؟ 70 رجلا. حذف الخافض، نزع الخافض، فصار منصوبا قومه. فإذا اختار تعدى إلى الثاني إلى مفعول آخر وهو قومه بسبب نزع الخافض. واضح المثل إلى هنا؟ فبعض أكثر النحاة يقولون استغفر مثل اختار، يعني وأصله استغفر الله، استغفرت الله من الذنب. الأصل هذا، استغفرت الله متعدي إلى واحد، لا متعدي إلى واحد، استغفرت الله من الذنب، حذف الخافض، من هو من؟ صار ماذا؟ استغفرت الله الذنب. فإذا الذنب منصوب بنزع الخافض مثل اختار. كيف أن اختار في الأصل اختار، واختار موسى من قومه 70 رجلا، حذف الجار صار اختار موسى قومه 70 رجلا، تعدى إلى هذا الثاني بنزع الخافض. كذلك استغفرت الله من الذنب، الأصل حذف من، صار استغفرت الله الذنب. أكثر من حدا كذا يقول. المصنف يقول هذا القول مردود، إن استغفر من باب اختار، يعني من حيث العمل، إن استغفر من باب اختار من حيث العمل، يعني كما أن اختار يتعدى إلى الثاني بنزع الخافض، استغفر أيضا يتعدى إلى الثاني بنزع الخافض. يقول هذا مردود. كيف مردود؟ بما هو بينه، بما بينه هو. شنو هو؟ ماذا قال المصنف؟ قال هذا يتعدى إلى مفعولين، استغفرت الله الذنب. نعم يجوز استغفرت الله من الذنب إذا تضمن معنى استتبت. استغفرت الله من الذنب يعني تبت إلى الله، بمعنى تبت. استتبت يعني استتبت وتبت. استتبت الله من الذنب متضمن معنى استتبت. واضح لا؟ فإذا كلام النحاة مردود من هذه الجهة، أن استغفرت استغفر من باب اختار. لا لا، ليس هو من باب اختار بهذا التوضيح الذي ذكرنا. أصلا واضح صار الكلام ها شيخنا، ليس من باب اختار. اتضح لا الآن؟ ننتقل إلى الأمر الخامس. الأمر الخامس الذي يتعدى به الفعل اللازم بواسطته وبسببه تضعيف العين. يعني شنو تضعيف العين؟ يعني نقل الفعل اللازم إلى باب التفعيل، إلى باب التفعيل، فعل يفعل تفعيلا. مثلا كرم زيدون لازم ولا لازم؟ ننقله إلى باب التفعيل، يعني بعد تضعيف العين، لأن في باب التفعيل تضعف العين تشدد. نقول كرم الله زيدا. إذا ابناء العم يقولون علي كرم الله وجهه، كرم الله وجهه، هذه باب نقل إلى باب التفعيل. مثل فرحة، مثل كرم، وزكى، زكى زيد، زكى الله زيدا، قد أفلح من زكاها، زكيت النفس، زكت النفس، عفوا، زكت النفس، زكت النفس لازم، قد أفلح من زكاها، من زكاها، صار متعدي إلى مفعول واحد. لذا نقول الخامس تضعيف العين. تقول في فرح زيدون فرحته، ومنه قد أفلح من زكاها. هو الذي يسيركم، أيضا هذا من هذا الباب، صار لازم، يسير، سير، يسير، متعدي. هو الذي يسيركم. لكن بعض محاسنه أبو علي الفارسي يقول لا، عفوا، يقول هذا الباب مو للتعديل وإنما هو للمبالغة. يعني كيف؟ يعني يقول سارة قبل أن ينقل إلى هذا الباب هو متعدي، يقولون سرت زيدا، سرت زيدا متعدي. فإذا كان متعدي ننقله إلى باب التضعيف، تضعيف العين، إلى باب التفعيل، ونقول سيرت زيدا، هذا مبالغة مو تعدية. عرفت أخوان توجهت النكتة؟ سرت زيدا، تعرف نقول سار زيد أو سرت لازم، لكن يقول يستعمل سرت زيدا يعني متعدي. إذا نقولنا سيرت زيدا فعل ماذا فعل؟ مبالغة. لذا يقول وزعم، عبر بزعم يعني كلامه مو صحيح، وزعم أبو علي أن التضعيف في هذه في هذا للمبالغة لا للتعدية. ما هو دليلك؟ قال لقوله، يعني لقول العرب سرت زيدا. بعد مثال آخر، وقوله قول الشاعر فلا تبزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها، من يسيرها، سار يسير، تعمل ماذا؟ متعدي. يسيرها سرت زيدا، سرتها متعدي. فإذا نقلنا الباء هذا إلى باب باب التضعيف يكون ماذا؟ للمبالغة لا للتضعيف. وفيه نظر المصنف يقول في هذا إشكال. لماذا الإشكال؟ يقول لأنه سرته قليل لكن سيرته كثير. تضعيف العين، أكو تضعيف عن عين آخر لكن غير باب التضعيف، مثلا تفعل أيضا تضعيف العين، لكن هناك إضافة على تضعيف العين زيادة التاء. إذا قيل بتضعيف العين يعني فقط باب التفعيلة. وإن وجد تضعيف عين في باب آخر، لكن هناك مو فقط بالتضعيف، أيضا بزيادة حرف آخر. نعم يعني اي نعم يقصد هذا الباب، اي نعم يقصد باب التفعيل، باب التفعيل للتعديه. والصرفيون والنحويون اذا قالوا بتضعيف العين يعني بنقله، اللازم بنقله تضعيف العين، يقصدون باب التفعيل لا غير. طبعا عندنا باب اخر للتعديه مثلا همزه الناقله، لكن اذا قال باب تضعيف يقصدون هذا الباب. نعم. لذا يقول في نظر لان سكته قليل وسيرته كثير، وما يحمل يعني القليل على الكثير، هذا قليل هذا شاذ هذا اولا. بل قيل انه لا يجوز سكته، ما يجوز سكته. نسأل هذا القائل، نقول له على يعني نقل من العرب سكت زيدا ونقل في الشعر، فاول راض سنه من يسيرها، يقول هذا من باب هذا من هذا داخل في باب اسقاط حرف الجر، يعني النص بنزع الخافض وياتي هذا ياتي هذا سرتها، معناه سرت بها، سرت زيدا يعني سرت بزيد، سرت بزيد حذف الجار، الجار حذف الجار حذف، فهذا ماذا سرتها من باب نزع الخافض، من باب التوسع هو يعني يعبر عن التوسعة. لذا يقول بل قيل إنه لا يجوز سرته، وإنما في البيت، البيت الذي مر علينا، على إسقاط الباء توسعا، من يسيرها يعني من يسير بها، فهو لراض سنة من يسيرها أي من يسير بها، هذا بإسقاط الباء توسعا من باب التوسع، وهذا النص بنزع الخافض. أخواني لاحظوا هذا نزل تارة يتعدى بالهمزة، بهمزة النقل يعني باب الإفعال، وتارة يتعدى بفعل بتضعيف العين، بنقله لا تضعيف العين، يعني مادة نزل أنزل نزل أنزل ونزل كلهم كل منهما للتعدية، وقد اجتمع في آية واحدة أنزل ونزل. ولذا بعضهم جاء من الزمخشري يقول إنما قال أنزل ونزل للفرق بين تنزيلين. لاحظ الآية الشريفة أخرىها بسم الله الرحمن، طبعا في كتابي هنا وقع خطأ، ما أدري كتابكم مصحح هذا الخطأ أم لا، ما أدري. يقول وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيف، عندكم هكذا؟ آه هو الصحيح، عندكم صحيح، شنو عندك شغلة؟ هو الصحيح، لأنه في بعض النسخ من كتابي وقد اجتمعت التعدية بالباء والتضعيف، هذا خطأ، بالهمزة والتضعيف. وقال العبارة وقد اجتمعت التعدية بالهمزة والتضعيف في قوله تعالى نزل عليك الكتاب، لاحظ نزل بتضعيف العين، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما يديه، وأنزل لا شاهد ماذا أنزل بالهمزة، أول قال نزل بعدين قال أنزل لما بين يديه. أنا شنو قيل؟ ها إذا قلت خطأ، لا لما بين يديه، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، هكذا موجود لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، وأنزل الفرقان. يقول وزعم الزمخشري أن بين التعديتين فرقا، التعديتين شنو الفرق؟ يقول هكذا الزمخشري يقول بالنسبة للآية التنزيل نزل ينزل هو النزول دفعة واحدة. لا عفوا بالعكس، الإنزال هو النزول دفعة واحدة، والتنزيل هو النزول نجوما مقطعا نجوما مو دفعة واحدة. عبر بالنسبة للكتاب نزل عليك الكتاب يعني القرآن، قال نزل لأن القرآن نزل ماذا؟ نزل نجوما مدة 23 سنة. وأحيانا يقول وفي الأخير قال وأنزل الفرقان، باعتبار أن القرآن نزل مرتين، مرة دفعة واحدة على قلب النبي صلى الله عليه وآله اللوح المحفوظ على قلب النبي، ومرة نزل نجوما بمناسبات مختلفة مدة 23 سنة. فأول قال نزل عليك الكتاب بالحق باعتبار مصدق باعتبار نزوله تدريجا نجوما وتدريجا، لكن بالنسبة للتوراة والإنجيل يقول لأنهما نزل دفعة واحدة. عبر ماذا؟ أنزل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، سنحن إنا أنزلناه في ليلة القدر، القرآن في ليلة القدر نزل دفعة واحدة على قلب الرسول أكرم صلى الله عليه وآله. بل ولكن في قل نزلناه يعني ماذا؟ النزول تدريجا. طبعا يقول زعم الزمخشري يعني يريد كلامه، طبعا علمانا بعض المفسرين يعتقدون هذا الاعتقاد أنه القرآن له نزولا، نزول تدريجي ونزول ماذا؟ دفعي. يقول وزعم الزمخشري أين أن بين التعديتين فرقا. طبعا الظاهر هذا ما أخطأ على مطبع يذكر هذا القول، يقول الإنزال دفعة واحدة والتنزيل نزله هذا دفع نزول تدريجي نجومي نجوما إلا إذا كانت قرينة يمكن استعمال أحدهما في مكان الآخر. الإنزال يستعمل في مكان التنزيل، والتنزيل مكان ماذا؟ موضع الإنزال. هذا إذا كانت قرينة، لكن إذا جاء مطلقا أي هذا يفهم منه الإنزال النزول الدفعي والتنزيل يعني مرة واحدة والتنزيل نجومي. وزعم الزمخشري أنا ذكرت هذه النكتة يعني إذا كانت قرينة لأنه يشكل ما يأتي بهذه النكتة. لاحظ وزعم الزمخشري أن بين التعديتين فرقا، فقال لما نزل القرآن منجمان تدريجان والكتابان يعني الإنجيل والتوراة جملة واحدة جيء بنزل في الأول يعني في الكتاب يعني القرآن، وأنزل في الثاني يعني الكتابان في الموضع الثاني، والمراد به ماذا؟ المراد بالثاني إنزال التوراة والإنجيل كتابين. نعم. وإنما قال هو في خطبة الكتاب الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما، يعني نفس الزمخشري في كتاب في مقدمة كتابه عبر بهذا التعبير، وهذا قرينة تدل على أنه المراد من الإنزال الدفعي والتنزيل التدريجي. الحمد لله الذي أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظما ونزله بحسب المصالح منجما، نزله بحسب المصالح يعني هذا يدل على الأول ماذا يعني دفعي، والثاني نزل ماذا تدريجي، لأنه أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا وهو الإنزال المذكور في إنا أنزلناه في ليلة القدر، في ليلة القدر. هذا لأنه أراد يعني المصن الزمخشري أراد بالأول أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماجين دفعة واحدة أو أن ننتقل على قلب النبي دفعة واحدة وهو الإنزال المذكور يعني دفعي. أين مذكور أين؟ في إنا أنزلناه في ليلة القدر. طبعا في تفسير هل أنه يعني أنزله من اللوح المحفوظ ليلة القدر أنزله من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا أو أنزله على قلب النبي على قلب النبي. بعد أن نذكر وفي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ويقصد أنزل فيه القرآن في ليلة القدر. القفال جاء وقال المراد في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يعني إن المعنى الذي أنزل فيه وجوب صومه يعني قسم من القرآن وحكم الصوم أنزل دفعة ما نزل تدريجا. حكم الصوم مو كل القرآن نزل في شهر رمضان بل في شهر رمضان أنزل بعض الآيات دفعة وهو البعض هو البعض الذي يرتبط بحكم الصوم أو الذي أنزل فيه أو الذي أنزل في شأنه في شأن رمضان وفي شأن الصوم في شأن رمضان. يقول فتكلف هذا تكلف من القفال وتفسير بالرأي هذا فتكلف لا داعي إليه ما لا مجيب له ماكو دليل تكلف يعني قول بلا دليل. هذا تعسف تكلف تحكم تهكم. زين نرجع على كلامنا لأنه أراد بالأول أنزل من اللوح المحفوظ وبالثاني تنزيله من السماء الدنيا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله نجوما في 23 سنة. على أي حال الإنزال النزول الدفعي والتنزيل النزول ماذا؟ التدريجي. عبر بالأول أنزل وبالثاني نزل. المصنف يشكل على ماذا؟ على الزمخشري حيث اعتبر أنزل النزول الدفعي ونزل النزول التدريجي. يقول هذا يرد عليه إشكال يرد عليه إشكال من نفس القرآن أن قرائن تدل على أنه ليس المراد هو هذا. أنا في أول بعث ماذا قلت؟ قلت إذا كان قرينة يمكن استعمال أحدهما ماذا في الآخر هنا قرائن موجودة. نقول إذا جاء مطلقا إذا جاء الكلام مطلقا الإنزال يدل هذا يستعمل في النزول الدفعي والتنزيل يستعمل في النزول الترتيبي. إذا ما لكم قرينة إذا كان قرينة في عقل كلام غير ذلك لا يستعمل أحدهما ماذا في الآخر. لاحظ يريد فقط القرآن أو يريد أي تنزيل؟ لا يعني هو استفاد من القرآن من كلام العرب لكن لا يوجد يعني تكلف المجاز في قولنا أنزل لا تنزيل النجوم. لا شوف نحن ما نلقى الألم بالمجاز لا يقول إذا تفتح اللغة اللغة يقولون في كتبهم يقول نزل النزول الدفعي النزول التدريجي ما في إشكال استعمله يعني ولكن مجازي بحتاج قرينة ما في إشكال. فهذا الآن كلام كنت تشكل على المصنف أنت المصنف أشكل على الزمخشري ها لا مجاز ونحن بالوجدان لا نجد أنه على استعمال مجاز يعني أنزل المنصود منها لا يستعملها بالنزول التدعي والمجاز. زمخشي ماذا يقول؟ يقول التعدية بالهمزة وقوع لام دفعة هذا معناه الأعراب استعملوا هكذا ومن دون قرينة يفهم منه هذا، لأن استعمالهم التعديل بالهمزة وقوى الأمر دفعة. أشياء خلينا نطبق على نزل. نزل إذا عديناه إلى باب الإفعال قلنا أنزل يعني نزول دفعة واحدة. هكذا العرب استعملوا، ما في إشكال. ونزل استعملوا في التدريجي من دون قرينة، من دون قرينة نفهم ماذا؟ أن نزل التدريجي. شو الإشكال على الزمخشري هذا؟ ما استعمال أحد في مكان آخر، كل ما في لا كل كلهم في في في في معناه، كلهم في معناه. أنزل النزول الدفعي، نزل النزول التدريجي. يعني هذه الآيات التي قرأناها الآتية كلام المصنف يشكل على الزمخشري. يصير مجاز يعني كل شيء موقع مشون إشكال. الزمخشري يقصد معناه ما وضع عليه مثلا مجازي، وفي هذه الآيات مجازي ما في إشكال. مجاز يحتاج قرينة، بس أنا أقول هذا المجازي ما نشوف تكلف المجاز، ما في تكلف، ما في تكلف. إيه لا صحيح، أنا أعرف كلامكم وأنا أتأيد لكلامكم، ما نشوف في تكلف ولا يضر بكلام الزمخشري. نعم ما يضر بكلام الزمخشري. الزمخشري يقول أنزل بمعنى النزول الدفعي، ونزل بمعنى النزول التدريجي، ولكن يمكن أن نستعمل نزل التدريجي لمعنى التدريجي ونقصد به الدفعي مجازا، وأنزل الدفعي يمكن نستعمله ونريد منه ماذا؟ التدريجي، ولكن نحتاج قرينة. لو استعمل مجازي نحتاج قرينة، ما فيش. الآن المصنف يريد يقول كلام الزمخشري مو صحيح، لأنه رأينا أنزل بمعنى ماذا؟ النزول التدريجي، ونزل بمعنى استعمل في النزول ماذا؟ الدفعي. نقول خذ بل يستعمل بالقرينة ولا يبدأ بكلام ماذا؟ كلام الزمخشري. فوجدت شيخنا شان أنا أقول له لا، يعني نقول ما في تنافي، هذا استعمال آخر، استعمال مجازي مثل ما تفضلتم، ولا يضر بكلام الزمخشري. لاحظ شو يقول المصنف، يقول ويشكل على الزمخشري قوله تعالى، يشكل يعني يجد إشكال يسبب مشكل في كلام الزمخشري. ويشكل على الزمخشري قوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لاحظ اخواني نزل، احنا ما قلنا نزل، هذا يستعمل هالشيخ علي نزل يستعمل بماذا؟ نجومي تدريجي. لكن الآية خلنا نقرأ الآية، قال وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة، ما قال انزل عليه القرآن جملة واحدة، استعمل نزل في الجملة الواحدة جملة واحدة. يعني نقول هذا القرين نفس كلامه جملة واحدة يدل على أنه أراد بنزل النزول الدفعي، قرينة هذه موجودة بالقرينة لا بس. نقول له مثلا هكذا من دون جملة واحدة، لو قال هكذا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن من دون كلمة جملة واحدة، ما نفهم منه النزول التدريجي صح، لكن بقرينة جملة واحدة ماذا صار؟ صار المراد بنزل النزول الدفعي، استعمل هذا في المعنى النزول الدفعي بالقرينة، فقرن نزل بجملة واحدة. هذا المصنف يعتبره إشكال على الزمخشري. نقول ليس بإشكال، إنما نزل استعمل بقرينة جملة واحدة. وقوله إشكال آخر يعني في المقابل يستعمل أيضا نزل فيهم. وقوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، وذلك إشارة إلى قوله تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا الآية وهي واحدة، يعني هذا إشكال آخر. ونزل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها. والمراد آية واحدة نزلت دفعة واحدة. أين استعمل نزل في النزول الدفع لكن بالنسبة إلى آية واحدة، بالنسبة إلى آية واحدة. ما يفصل أن الآيات نزلت آيات بالتدريج. إذا سمعتم آيات الله، آيات الله يكفر بها، ما مقصود آيات متعددة ونزلت بالتدريج. المراد به آية واحدة نزلت دفعة واحدة. فالاستعمل نزل فيه النزول الدفعي، ولو أنه باعتبار بلحاظ آية واحدة نزول الدفعي. واضح؟ لأن نقول نجيب عن المصنف، نقول له قرينة موجودة، قرينة موجودة. زين، خلاص. الآن ننتقل إلى مطلب آخر، أنه النقد اللازم إلى تضعيف العين، تعدية بتضعيف العين، سماعي أو قياسي. هذا السؤال مثلا يجي بالامتحان، مثلا نسأل هكذا، هل امتحان أو غير امتحان؟ ها؟ هذا فرض يعني. تعدي مثلا السؤال، التعدية اللازم بتضعيف العين سماعي أم قياسي؟ بين ذلك بمثال. يعني جوابه هذا، اسمع. والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر، يعني في اللازم، كما مثلنا، هذا سماعي إذا كان فعل لازم وتعديه بتضعيف العين، هذا متوقف على السماع. معنى ذلك شو يسمى على السماع؟ يعني مو كل فعل لازم يعدى بتضعيف العين، هذا معنى السماعي. بعضها تعدى بتضعيف العين، بعضها تعدى بالنقل إلى الهمزة، بهمزة النقل، وبعضها بحذف الجر. هذا السادة معنى سماعي، يعني لا يمكن أن يقاس عليه. وفي المتعدي لواحد، وفي المتعدي لواحد، والنقل بالتضعيف سماعي في القاصر كما مثلنا، وفي المتعدي لواحد أيضا سماعي، نحو علمته الحساب وفهمته المسألة. خلاص. ولم يسمع في المتعدي الاثنين، لم يسمع أصلا، ما ورد لم يسمع، فقط إنما سمع في اللازم والمتعدي لواحد. وزعم الحريري صاحب المقامات المعروفة، عندك مقامات الحريري، هذا يصله هذا. وزعم الحريري أنه يجوز في علماء المتعدي الاثنين أن ينقلب التضعيف إلى ثلاثة، علماء متعدي الاثنين من أفعال القلوب، صح؟ لا، يمكن بتضعيف العين أن نعديه إلى ثلاثة، لكن الكلام هو صحيح. يعني إذا علم زيد، علمت زيدا فاضلا، أقول علمت، هل تضعيف العين؟ يقول متعدي، علمت زيدا بكرا فاضلا، لا، نقول مو صحيح، هذا غلط، ما يستعمل. علمت زيدا بكرا فاضلا، هذا مو صحيح. علمت، علم إذا نقل لباب التفعيل، علمت مفعول واحد، يتعدى إلى ماذا؟ مفعولين واحد. ولا يشد عليه، يقول ولا يشد، ولا يشد له سماع ولا قياس، لا السماع ولا القياس، لم يرد في كلام العرب هكذا، ولا يقاس عليه لا سماعيا ولا قياسا، كلامه باطل من جهة السماع والقياس. وظاهر قول سيبويه أنه سماعي مطلقا، مطلقا سماعي، وقيل قياسي في القاصر والمتعدي إلى الواحد، إلى واحد. بعضهم يقول لا، قياسي في القاصر يعني يمكن أن يقاس عليه، لكن الصحيح أنه ماذا؟ سماعي. هذه كلمة متوقفة على ماذا؟ على السماع. يعني مو بيدنا هذا تعدية الفعل اللازم بتضعيف العين، مو بيدنا، بعض الأفعال ما تتعدى. على أي حال مو مهم، المهم أن نفهم هذا المقدار، أنه الفعل اللازم قد يعدى ماذا؟ قد يعدى بتضعيف، بنقله إلى باب الإفعال بتضعيف العين. زين. الأمر السادس، الذي يتعدى به الفعل اللازم القاصر التضمين، وهذا باب مهم إخواني، باب التضمين، يعني اللازم يضمن معنى المتعدي فيتعدى، كما أن بالعكس المتعدي يضمن فعل اللازم معنى اللازم فيصير ماذا؟ يصير لازم. ويأتي بشواهد نقراها، سهل المطلب، المهم أن نعرف منها باب التضمين. السادس التضمين، فلذلك عدي رحب على بالكم المثال، مثال ما علينا رحبتكم الطاعة أن بسرا طلع اليمن، قلنا رحبتكم تضمنت معنى وسعتكم، طلع تضمن معنى بلغ، فصار ماذا؟ صار متعدي. إذا يقول فلذلك يعني للتضمين عدي رحب وطلع إلى مفعول صار متعدي متى؟ لما تضمن معنى وسع وبلغ. بعد وقال يعني العرب قالوا فرقت زيدا وسفه نفسه لتضمنهما معنى خافض، فرقت زيدا يعني خفت زيدا، فرقة تضمن معنى خافض، وسفيه تضمن معنى امتهن أهلك، سفيه نفسه يعني امتهن نفسه أهلك نفسه. هذا باب التضمين. لاحظ اخواني اذا على بالكم مثلا في باب الافعال باب التفعيل، اذا كان فالمال لازم ونقلناه الى باب الافعال يصير متعدي لواحد صح، واذا كان متعدي لواحد ونقلناه الى باب الافعال يتعدى لاثنين صح، واذا كان متعدي لاثنين ونقلناه الى باب الافعال يتعدى الى ماذا؟ ثلاثه. هذا على بالنا. يقول هذا في باب التضمين يختلف الامر. شلون يختلف الامر؟ قد يكون الفعل لازم ولكن بتضمينه بتضمينه معنى المتعدي يصير متعدي الاثنين دفعة، مو لا درجة واحدة، ينتقل إلى درجتين صح لا؟ أو مثلا متعدي إلى واحد بتضمينه معنى المتعدي يتعدى إلى ثلاثة رأسا. هذا الشيء اللي هالنا طفر يعني إذا صح التعبير. هذا الشيء لهذا النفس. لاحظ يقول ويختص التضمين عن غيره من المعديات، يعني من الأمور التي تعد الفعل، بأنه قد ينقل الفعل إلى أكثر من درجة، أكثر من درجة. هذا يقول ملا صانع، صانع يصنع يجلس على الدرجة الأولى حتى يصير خطيب، مو دفعة يصعد على الدرجة الثالثة والرابعة، كنا على الدرجة الأولى لا شروط احترامات، يعني مو شكل احترام، مو سعد فوق، هو صارغ يقعد فوق يعني آخر درجة، وإنما يقعد الخطيب المسقع هذا التمام يعني خطيبة وانا أقول هذا بعدهم درجة قصيد فقط يصعد فوق. لا مو طفرة مثل ما تفضل الشيء هسه، هذا منها طفرة صغيرة. ويختص التضمين من غيره من المعديات بأنه قد ينقل الفعل، ينقل يعني التضمين ينقل، قد ينقل الفعل إلى أكثر، إلى أكثر مؤكدينها، أكثر غير منصرف لوزن الفعل والوصف، إلى أكثر من درجة. ولذلك عد ألوت بقصر الهمزة، ألوت يعني مو بمد الهمزة، يعني على وزن ضربته، ألوت على وزن ضربته، ألوت بقصر الهمزة بمعنى قصرته، هذا مو ألوت بمعنى قصرته، لازم يتعدى ماذا؟ ولذلك عدي ألوت بمعنى بقصر الهمزة بمعنى قصرته إلى ماذا؟ إلى مفعولين. بعدما كان قاصرا كان لازم قاصر، لكن عدي إلى ماذا؟ إلى مفعولين بالتضمين، وذلك في قولهم لا آلوك نصحا، آلا ألا آلا ألا ثلاثة مجلد بعد آلا أألا أألا على وزن أفعل أألا و أألا و صار أليا ثم صار أعلى صار أعلى. لاحظت الإعلال كيف؟ ألا أفألوا ألا يألو لقد ناولا باب أفعل صار أألوا أألوا. هذا الكل اكتب لك هذا الإعلال حتى يصير على علم. لاحظ إخواني ألا يألو ألوتو ناقص واوي إخواني ناقص واوي ألا يألو مثل دعا يدعو ناقص واوي لكن محمود الفاء ناقص واوي أصله ألاوا صار ماذا صار ألا ومضارعه يا يألو يألو مثل يدعو مثل دعا يدعو ألا يألو. زين قال الآن هذه ألا ننقل إلى باب الإفعال إلى باب أفعل أفعل نعمل موازنة همزة زائد نخلي مكانها مكان الفاء نأتي بهذا بالهمزة بعد صار أ أ أف وفي موضع العين نأتي ماذا باللام ألا وفي مقابل اللام ماذا نأتي بالواو صار ألوان أفعل. هنا نجي قال الألالية الواو في المكتبة الرابعة فصاعدا تقلب ياء أولا صير ألا يا بعدين الآن هنا قلبت الواو ياء علال بعد ذلك نقلب الياء ماذا ألفا للتحرك وانفتاح ما قبلها الصيغ ألا واضح. بعد نجي عليها تخفيف تخفيف الهمزة قاعدة صرفية إذا اجتمعت همزتان هذا قلي على بالك إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة ولم يكن بينهما فاصل وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة وجب قلب الثانية من جنس حركة الأولى. قاعدة ثانية إذا اجتمعت همزتان وإذا تريد أكتبها لك أنا أخلي أكتب الفعل صير هكذا لا قاعدة التخريج إذا اجتمعت همزتان في كلمة واحدة ولم يفصل بينهما ولم يفصل بينهما فاصل وكانت الأولى متحركة والثانية ساكنة وجب قلب الثانية من جنس حركة القلب الثانية بجنس أو من جنس حركة الأولى. لاحظ الشر هنا الهمزة الأولى مفتوحة والهمزة الثانية ساكنة الثانية نقلبها ألف من جنس حركة الأولى لأن أي حرف جنس الفتحة الألف صار آلة. شنو إيمان شنو وصلها إيمان صار ماذا صار إيمان آمنوا صار آمنوا أؤمنوا صار أؤمنوا صار واضح. هذا نقصد هذا في نقطة يعني أنا تقول ليش من الواو وانتقلوا للياء ثم للألف لا هذه في منصرف هذا منصرف ألا ألا ألا يا مثلا آلا آلا آلا يا ما نقول آلا و آل آلا يا آلا و آلا يا بالتثنية آلا آلا يا إذا ذات العلة يعود الحرف إلى أصله ما نقول آلا و نقول آلا يا آلا يا ما نقول آلا و في التثنية. ومعنى هذا أن الواو قلبت يا أولا ثم قلبت ألفا. عرفت النسة شو؟ لو نقلب الواو رأسا إلى الألف ما نوصل في الوسط الياء، لو صيبنا الفعل نقول آلا آلا وكن نقول آلا آلت آلت آلينا ما نقول آلونا آلينا آليت آليتم آليتم آليت آليتم آليتم آليت آلينا صار بهذا الشكل. يعني معنى ذلك الواو قلبت ياء. وإذا مثلا كانت ما كانت ساكنة كانت متحركة ما قبلها فتحة تقلب ألفا، مو رأسا تقلب ألف تقلب ياء. وهذه مسائل صرفية فوائدها هنا، لأن الماء الصرف ما يدري الصرف إن قال الصرف آلة في المثنى ماذا يقول؟ يحتاج ما يدري آلة يا أو آلوة. فلنأكل فائدة الصرف وأهمية الصرف حتى ماذا؟ حتى تصير عندنا اشتياق لعلم الصرف. مثل شوف بعض الأخوة يقول فكنا من الصرف، الصرف شنو هو؟ بالسليقة يا رب، مو بالسليقة آلا كيف الصرف؟ شنو أصل أنا؟ مو من ألوى؟ أصل آلا ألوى آلا، وإذا صرفنا ما نقول آلا ونقول آلا يا، كنا نعرف جذور الكلمة ماذا هي. زين لا بس أنا أفضل فقط أقرأ هذا المقطع. زين يقول ولذلك عدي ألوت بقصر الهمزة بمعنى قصرته إلى مفعولين بعد ما كان قاصرا، وذلك في قولهم لا آلوك نصحا ولا آلوك جودا لما ضمن معنى لا أمنعك، لما ضمن لا أمنعك تعدى إلى اثنين. ومنه قوله تعالى لا يألونكم خبالا لا يمنعونكم، عدي معنى لا يمنع. وعدي أخبر وخبر وحدث وأنبأ ونبأ إلى ثلاثة لما ضمن معنى أعلم وأرى بعدما كانت متعدية إلى واحد بنفسها. هي بنفسها متعدية إلى ماذا؟ أخوان يقولوا إلى واحد، متعدية إلى واحد، لكن لما ضمنت معنى، لما ضمنت وعدي أخبر وخبر وحدث عن به لما ضمت معنى أعلم وأراه، لما ضمت معنى أعلم وأراه صارت ماذا؟ صارت متعدية إلى ثلاثة. قبل التضمين متعدية إلى واحد، ولكن لما ضمت معنى أرى وأعلمت عديت إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. لذا يقول وعدي أخبر وخبر وحدث وأنبأ ونبأ إلى ثلاثة لما ضمنت معنى أعلم وأرى بعدما كانت متعدية إلى واحد من نفسها وإلى آخر بالجار، يعني تتعدى إلى مفعول ثاني بحرف الجار. مثل لنا حتى نعرف، قالهم أنبئهم بأسمائهم، أنبئهم متعدى إلى واحد، إلى الثاني تعدى بحرف الجار. فلما أنبأهم بأسمائهم متعدى إلى واحد بنفسه بحرف الجر تعدى إلى اثنين. نبئوني بعلم متعدى إلى واحد لكن بحرف الجر ماذا؟ تعدى إلى اثنين. لكن لما ضمن معنى أرى وأعلم تعدت هذه الأفعال إلى ماذا؟ إلى ثلاثة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.